نعزي صاحب العصر والزمان في مرجع الأمة الإسلامية وزعيم الحوزة العلمية الإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الشريف. لا صوة النعي بفقدك إنه لا صوة الناعي بفقدك إنه يوم الأبيات التي قالها الإمام الحجة كما ورد في رثاء الشيخ المفيد. لا صوة الناعي بفقدك إنه يوم يوم يوم على آل الرسول عظيم إن كنت قد غيبت غيب لكن دفن قسرا دبابات نقلت جثته في ظلام الليل بعيدا عن أهله بعيدا عن أبنائه غريبا بين الأعداء له أسوة بأجداده الغرباء. إن كنت قد غيبت في جدف السرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي. ارفع العزاء عظم له الاجر وصاحب المصيبة والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم سيدي يا صاحب الزمان يا صاحب العصر. عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. فانهاض فما أبقى التحمل غير. أحشاؤك شلون أحشاؤك؟ مو أحشاء جزوعة؟ فانهاض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة. سيدي إيه لازم أعقب مو احنا في مصيبة غريب لازم نرجع لمصيبة الغريب. نقلت جثة دبابات لكن ما رؤي جسمه كالقنفذ. صحيح نقلت جثة دبابات صحيح لكن يوم وضعوه في القبر وضعوه في الملحودة ما تهرت العظام يمينا وشمالا. اكو جثة اخرى عندما رفعت واريد وضعها في الملحودة واذا كلما رفع جثة قطع جزء. سيدي ماذا يهيجك ان صبرت. ترى السيد الخوي يحب التعزية. السيد الخوي في محرم وسفر لا يفسخ الساد، لا يخلع الساد. في محرم وسفر يلبس الساد يوميا ويجهش بالبكاء في المصيبة. فقيدنا الغالي، سيدي ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة حيث الحسين. وحسينا وحسينا لا مصيبة كمصيبة الحسين، لا فاجعة كفاجعة الحسين. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنات بلوعا ذبحت آل أمية ضاوي. ورد في الحديث إذا مات العالم، إذا مات العالم، تفضلوا قدام شوي لأن الجماعة جايين يعزوا منه، يعزوا اليوم منه صاحب العزة صاحب المصيبة اليوم. ايه هو وياك في الماتم وياك. ومصيبتا اذا مات العالم سلم في الدين سلمه لا يسدها شيء. وفي حديث آخر لا يسدها إلا عالم مثله. وهل لنا عالم مثله؟ وهل لنا عالم مثله في فقاهته في نبوغه في عبقريته في إحاطته بالمعارف والعلوم؟ إذا مات العالم سلم في الدين سلمة لا يسدها شيء. أمس العصر الساعة الثانية بعد الظهر لبى نداء ربه فقيه الأمة. الساعة الثانية بعد الظهر لبى نداء ربه وحدثت الثلمة التي لا يسدها شيء، وحدثت الفجوة والثغرة التي لا يسدها شيء. ثغرة كبيرة وثلمة عظيمة. ولا نقول هذا مقالة عاطفية، وإنما الواقع يشهد بذلك. أستاذ الفقهاء والمجتهدين والمهيمن على الحوزات العلمية بفكره وبعبقريته وبآرائه وبنظرياته والأبحاث العلمية في النجف الأشرف وفي قم المقدسة وفي خراسان المشرفة وفي إصفهان وفي غيرها من الحوزات تلهج بآرائه وتقرر نظرياته، وهو زعيم الحوزة العلمية ولقد لقب بهذا اللقب منذ زمان السيد الحكيم قدس الله نفسه. إذن هل بقي عندنا الآن مرجع يهيمن على الحوزات العلمية بتلامذته بآرائه بكتبه بأفكاره؟ هل بقي مرجع يقدم ذلك العطاء الزخم وذلك العطاء الجم الذي كان يقدمه سيدنا الخوئي. بالأمس كنا نقول دام ظله، بالأمس كنا نقول دام ظله، وإذا ذكرناه قلنا حفظه الله وحرسه وصان مهجته. ما أدري المصلحة، الله أعلم بالمصلحة، الله أعلم بالحكمة، الله أعلم بما هو مصلحة للأمة الإسلامية. وإلا في هذه الظروف العصيبة، في هذه الظروف الخطيرة، العراق أوضاعه خطيرة، الشيعة في كل مكان في أوضاع خطيرة، التيارات المختلفة، الأحزاب المتباينة، الاتجاهات المرتبكة، وفي هذه الظروف تفقد الأمة الإسلامية نورها وشمسها الساطعة. ما أدري ما هو المصلح، الله أعلم. ولقد كنا نأمل أن يبقى ظله وارثا حتى قيام الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، فنأمل ونرجو أن يكون الفرج قريبا، ونأمل كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله الخنيزي أن يكون هو النفس الزكية التي قيل عنها في الروايات إن بين قتل النفس الزكية وبين خروج الإمام القائم عجل الله فرجه 40 يوما. نأمل أن يكون هو النفس الزكية. إذا قلنا بأنه ثلم في الدين ثلمة لا يسدها شيء، فعلا لا يسدها شيء ولا يحل محلها شيء. ورد في الحديث إذا مات العالم بكت له ملائكة السماء. مو بس أنت تبكي، لا، مو بس الشيعة تبكي، لا، مو بس انت تسبل الدموع، بكت له ملائكة السماء وملائكة الارض، وبكت البقاع التي كان يعبد الله عليها، بقاع شريفة كان يعيش فيها، مصلاه، محرابه، منبره، مسجده، مجلسه، هذه البقاع التي كان يعبد الله فيها، اما بنافلة او قراءة قرآن او تدريس او افتاء او استنباط، جميع اعماله عبادة وجميع حركاته عبادة، هذه البقاع تبكي على فقده وتبكي على انتقاله الى الرفيق الاعلى. بكت له ملائكة السماء وملائكة الأرض والبقاع التي كان يعبد الله فيها والعالم كالسفينة. حديث ثالث، العالم كالسفينة إذا مضى يغرق معه خلق كثير. نحن كنا في سفينة وكان ربان السفينة سيدنا الخوئي، كان هو ربان السفينة ولا أدري. نتمنى أن يقود السفينة سريعا الإمام المنتظر أجل الله فرجه. كل السفائن غرقا، كل السفائن غرقا، رحم الله محمد سعيد الجشي، كل السفائن غرقا غير واحدة فيها النجاة، وفيها يأمن البشر سفينة أنت ربان لها وسنن. يا صاحب العصر، سفينة أنت ربان لها وسنن، فقد خطاها إليك العز والظفر. وقد ورد في مكاتبة ابني قاسم الإمام الكاظم يوصيهما: اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. مرجع قضى 50 سنة 60 سنة اليوم في إذاعة الجمهورية الإسلامية، اليوم تذيع الجمهورية الإسلامية أنه قضى 65 سنة في التدريس والتربية، 65 سنة يقضيها العالم في التدريس والتربية وتخريج الفقهاء وإبراز المجتهدين، 65 سنة مصداق للحديث أصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. المرجعية أخطر منصب وأعظم مركز، المرجعية نيابة عن الإمام المعصوم، المرجعية خلافة عن الإمام الحجة كما قال في الحديث الوارد عنه: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن المرجع في مقام الحجية، في مقام النيابة والخلافة عن الإمام، وهذا أخطر مركز. هذا المركز يحتاج إلى مؤهلات، يحتاج إلى كفاءات ضخمة، يحتاج إلى كفاءات جبارة، يحتاج إلى فقاهة وخبرة. المرجع الذي يقطع في الفقه 50 سنة 60 سنة يدرس يستنبط يقرأ يتفهم يتدبر، هذا الذي يمضي 50 سنة 60 سنة في الفقه والأصول والرجال ويملك الخبرة الوافية ويملك الإلمام الكافي ويملك الإحاطة الواسعة، هو المرجع الحقيق بالمرجعية، هو المرجع الحقيق بهذا المركز والمنصب، لأنه يملك خبرة ويملك تجربة طويلة عمرها 50 نصف قرن أو 65. اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. وكان المصداق الجلي لهذه المكاتبة لهذا الحديث الشريف، المصداق الجلي إمامنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه ورحمه الله رحمة الأبرار، السيد الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية، ولد 1317 هجرية في مدينة خوي، وانتقل إلى النجف الأشرف بعد 10 من عمره، وواصل الدراسة الحوزوية. اليوم إذاعة الجمهورية الإسلامية هي اللي قرأت ترجمته بالفارسي باللغة الفارسية، إذاعة الجمهورية الإسلامية اليوم قرأت بيان السيد الخامنائي والشيخ الرفسنجاني، وقرأت شذرات من ترجمته وسيرته العطرة. واشتهر بنبوغه المبكر وبعبقريته الفذة منذ صغر سنه، منذ صغر سنه ومنذ شبابه عرف بالنضج والفقاهة والعمق والدقة رحمة الله تعالى عليه. وحضر عند المحققين في النجف الأشرف، معروف المحققين الثلاثة، جميع طلبة الحوزة يعرفون المحققين الثلاثة: الشيخ النائيني والشيخ العراقي والشيخ الأصفهاني شيخ محمد حسين الأصفهاني. حضر عند هؤلاء دورات أصولية، وحضر عند بعضهم أيضا مباحث فقهية. ويروي عنه أستاذنا آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، يروي عن لسانه أنه كان حاضرا عند أستاذه الشيخ الأصفهاني، فكان أستاذه الشيخ الأصفهاني يقرر في مباحث التقليد، ووصل إلى مسألة أن المجتهد لا يجوز له الرجوع إلى غيره حتى مع الوثوق بغيره، ما دام مجتهد لا يجوز له الرجوع إلى غيره، لابد أن يرجع إلى رأيه. وصل الشيخ الأصفهاني إلى هذه المسألة. الشيخ الأصفهاني كان معروفا بأنه يرجع إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي أحد أقطاب الثورة في العراق، الشيخ محمد تقي الشيرازي المشهور بالورع والتقوى، الشيخ الأصفهاني كان يرجع له في التقليد. وصل الشيخ إلى هذه المسألة، السيد الخوئي أشكل عليه، قال شيخنا أنتم تقررون أن المجتهد لا يجوز له الرجوع إلى غيره، وأنتم من أجل مصاديق المجتهد، فكيف ترجعون إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي؟ فقال له الشيخ الأصفهاني: هل تراني مجتهدين؟ يسأل السيد الخوئي: هل أنت مطمئن بأني رجل مجتهد؟ قال: وأنت أستاذ المجتهدين. فأعاد عليه السؤال السيد الخوئي: وهل تراني في مرتبة الاجتهاد؟ وكان في ذلك الوقت في شبابه بعد 20 من عمره، قال: إني مطمئن باجتهادك. وسأل غيره من العلماء والأساتذة وأخبروه باجتهاده، ومضى في البحث والتدريس، وأخرج عظماء أمثال السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، وأمثال السيد محمد هادي الروحاني الموجود الآن في قم المقدسة، ترى السيد محمد هادي الروحاني في مقام المرجعية، ومن الفقهاء المعروفين ومن الأصوليين المحققين، وأمثال آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وموجود هذا السيد في النجف الأشرف ما زال، والشيخ جواد التبريزي، والشيخ وحيد الخراساني، والسيد أبو القاسم الكوكبي، وأمثال هؤلاء المجتهدين الذين لا تحضرنا أسماؤهم الآن. وبقي إلى آخر عمره: ولقد رأيته بعيني ورآه الأكثر، رأيته بعيني ورآه الأكثر يستند على شخصين يدب على الأرض دبيبا، ولكنه لا يترك البحث والعلم، يستند إلى شخصين وهو يتذفر في مشيته ويؤن إذا مشى من الأوجاع والآلام ومن الظروف القاسية التي تحيط به وتحدق به، لكن قسوة الظروف، قسوة الآلام، شدة الأوجاع التي كانت تنتاب بدنه ما كان يبالي بها، يضحي بكل ذلك في سبيل العلم. رأيته قدس الله نفسه الزكية يؤتى به، تقول: هذا شخص مريض عليل لا يمكن أن يتكلم أبد، لأنك تسمع من بعيد نفسه وهو يلهث وهو منهك متعب، تقول: هذا لا يستطيع أن يتكلم. يوضع على الكرسي، أكو كرسي في مدرسة دار العلم، قبل أن يدخل المدرسة يوضع على كرسي، يأخذ قليل من الراحة، ثم يحمل إلى المنبر، يحمل على المنبر، بمجرد أن يصعد على ذرة المنبر ينطلق في البحث بدون تلكؤ، بدون تلعثم، بدون توقف، ينطلق في البحث كأنه شاب منفتح على التدريس والتعليم. قيام يعني؟ قدموا شوية بعد، سووا قيام شوية. وبعد أن ينتهي من البحث رأيته قدس الله نفسه يوم كنا نتشرف بحضور بحثه الشريف يجلس كأنه البطل، يجيب عن كل مناقشة وعن كل سؤال وعن كل استفهام يحف حوله المجتهدون، الشيخ مرتضى البروجردي، السيد محي الدين الغريفي، يحف به المجتهدون ويطرحون عليه المناقشات وهو يجيب بكل جرأة وبكل قوة، وإذا أفحمهم يبتسم ثم ينزل من على المنبر. قضى حياته في العلم والتدريس والتعليم، وناهيك من هذه الحياة. ورد في الحديث الشريف: مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. هناك شهداء يحاربون في العراق، هناك شهداء يتساقطون في العراق، هناك شهداء يتساقطون في كثير من بلدان المسلمين، ويمدون الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية بدمائهم وأجسادهم وأشلائهم. وهناك السيد أبو القاسم الخوئي في النجف الأشرف في بيته، قد أمسك قلمه الشريف بيده المرتعشة. نقل عنه الكثير أنه كان يقول: إذا أردت أن أكتب الفتوى أشعر بارتعاش أكثر في يدي، وأما إذا أردت أن أكتب المطالب العلمية فلا أشعر بهذا الارتعاش. كان رحمه الله يكتب بقلمه المطالب، ويكتب بعض الاستفتاءات، ويكتب بعض المباحث العلمية. هذا القلم الشريف في اليد الشريفة في البقعة الشريفة من ذلك الشخص الشريف أفضل وأكثر ثمرة وأكثر فائدة من دماء الشهداء التي هي بحور تنزف وبحور تسيل في سبيل إقامة بناء الإسلام وتشييد كيان الإسلام. هذا القلم الشريف يبقى على مدى العصور معجم رجال الحديث، محاضرات في أصول الفقه، المحاضرات الفقهية، التنقيح في شرح العروة الوثقى. هذه الكتب التي كتبها بقلمه أو بقلم مقرري بحثه سوف تبقى تحافظ على أصالة الفكر الإسلامي، وسوف تبقى تحافظ على عمق الفكر الإسلامي ونضج الفكر الإسلامي على مدى العصور وعلى مدى الأيام، وسوف تبقى الحوزات العلمية تردد تلك الآراء والنظريات. أنتم تسمعون الآن عن الشيخ المفيد، تسمعون الآن عن الشيخ الطوسي، تسمعون الآن عن العلامة الحلي، تسمعون الآن عن المحقق الحلي، تسمعون الآن عن السيد الحكيم. هؤلاء فقهاء، لماذا بقيت أسماؤهم في أسماعنا وفي خواطرنا وعلى ألسنتنا؟ لماذا؟ لحركة القلم. القلم الذي كان يتحرك هو الذي أبقى ذكر الشيخ المفيد، وصيت الشيخ الطوسي، وسيرة العلامة الحلي، وذكريات المحقق الحلي أبقتهم أقلامهم كتبهم. إذن سوف يبقى الإمام الخوئي، سوف يبقى كبقية من بقي بكتبه بأقلامه بما حرر بما كتب بما بحث. سوف يبقى الإمام الخوئي بفكره الثاقب وبنظرياته. إذن الإمام ما مات، الإمام الخوئي ما مات. ورد عن الإمام علي سلام الله عليه: هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون. ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وري جسده في التراب، ذهب إلى التراب ولكن أمثالهم في القلوب موجودة. الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية رضوان الله تعالى عليه إلى يوم الأحد الماضي أنا اتصلت بالنجف الأشرف من طريق مسقط في عمان، اتصلت بالنجف الأشرف وكلمت ولده السيد محمد تقي حرسه الله، لأن حسب الأخبار الآن عائلة محتجزة، جسده بيد الأعداء وعائلته محجوزة. اتصلت بالسيد محمد تقي الخوئي سألته أخبار الآن عائلة محتجزة، جسده بيد الأعداء وعائلته محجوزة. اتصلت بالسيد محمد تقي الخوئي سألته، قال السيد بصحة جيدة جدا، مع أنه أجريت له عملية جراحية بسيطة ووضع له جهاز منظم للقلب لضربات القلب، لكن قال بأنه في صحة جيدة جدا، ولا تجزعوا ولا تقلقوا، وعلى أي حال نسألكم الدعاء. وبقينا في الدعاء، إلى الليلة البارحة الساعة 1:15، ولعل بعض الجماعة قبل، أنا سمعت الساعة 1:15، الساعة 1:15 اتصل بي أحد المؤمنين قال عظم الله أجوركم، عظم الله أجوركم، الساعة 1:15 عظم الله أجوركم، لعل واحدا من أهلنا، لعل واحدا من أبناء القطيف مثلا، ما أدري. قلت له أطال الله عمركم، لكن شنو الخبر؟ أنا ما أدري، ما سمع. قال السيد، من هو السيد؟ من هذا السيد؟ قال السيد الخوي. له مشتبه، تماما مشتبه، السيد في صحة جيدة، هذه إشاعات ودعايات ودائما تسار حوله الإشاعات. قال لا، مؤسسته في لندن، مؤسسة السيد الخوي في لندن هي التي أعلنت. قلت يا أخي نتثبت، اتصلت بمؤسسة السيد الخوي في لندن، شنو الخبر؟ اكو خبر عن السيد الخوي؟ شنو؟ قال هذا السيد بحر العلوم يجيبك. استلم السماعة السيد بحر العلوم، قال وفاجأته، متحير في التليفون. قلت له السيد مجيد ابن السيد الخوي يكلمه، قال لا يستطيع ان يتكلم، ماجور ولد مشرد، مشرد عن والديه، مشرد عن اخوته، والان يصل الى ما يقدر يتكلم، ما يقدر يجاوب احد، لا حول ولا قوة الا بالله. قولي لا لا، ده اخبار غامضة، هذا كلام غامض، خبر غامض مو معلوم. قلت له المؤسسة تقول صحيح، لا حول ولا قوة. نرفع عزاءنا الى الامام المنتظر، سيدي يا صاحب العصر والزمان، عظم الله لك الاجر، احسن الله لك العزاء. هذه الفاجعة العظمى في مصيبة المصائب، ثم نرفع العزاء الى المراجع العظام، نواب الامام صاحب العصر، سماحة آية الله العظمى السيد القلبيقاني دام ظله، سماحة آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري دام ظله، سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، سماحة آية الله العظمى السيد محمد هادي الروحاني دام ظله، مراجعنا الأعلام نرفع إليهم العزاء، ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء في هذا المصاب الجلل، في هذا المصاب الخطير. كما تعلمون بأن مشايخنا يرون المرجعية فعلا فعلا بحسب هذه الظروف والأوضاع، فعلا بين شخصين، الأول السيد عبد الأعلى السبزواري دام ظله وهو موجود في النجف الأشرف، والثاني السيد القلبيقاني دام ظله وهو موجود في قم المقدسة. سماحة العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي يرجع في المسائل الاحتياطية إلى السيد القلبيقاني دام ظله، وسماحة العلامة الشيخ منصور البيات يرجع في المسائل الاحتياطية إلى السيد عبد الأعلى السبزواري، وأيضا مجموعة من المشائخ هاهنا، الشيخ محمد تقي المعتوق، الشيخ عبد الله الخنيزي، أيضا يرجعون إلى السيد عبد الأعلى السبزواري دام ظله، وكما توجد بينات لهذا الشخص توجد بينات لهذا الشخص. العلامة المرحوم السيد محمد حسين الحكيم، وكان من أهل الفضل والفقاهة، والسيد مفتي الشيعة وهو من أهل الفضل موجود في قم ومن أهل الخبرة، يرون السيد عبد الأعلى السبزواري أهلا للمرجعية بعد السيد الخوئي دام ظله. وهناك أيضا مجموعة من الفقهاء أمثال العلامة الشيخ مرتضى البروجردي والميرزا علي الغروي كاتب التنقيح، والعلامة السيد رضي المرعشي، هؤلاء يرون السيد القلبيقاني. فأنتم الآن أمامكم الشخصان، وذكر لسماحة الشيخ عبد الحميد أنه يجزي الرجوع إلى أيهما، يجزيكم الرجوع إلى أي منهما، رجعتم إلى السيد القلبيقاني أو رجعتم إلى السيد عبد الأعلى السبزواري، يجزيكم الرجوع إلى أي واحد من هذين الشخصين، فهما متقاربان. وترى يعني ترى خلاص الباب انفتح، اي باب انفتح، انتهت. لتتصور ان رايحة تكون مرجعية عظمى مهيمنة على عالم الشيعة، ما رايح يصير ابدا. تحت لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى استامها كل مفلس. تحت المرجعية التي تفرض نفسها انتهت وانطوت، المرجعية التي تفرض نفسها بآرائها بنظرياتها بتلامذتها بمدرستها بأفكارها انطرت بانطواء الإمام وانفتح الباب. وستسمع أصوات كثيرة وألوان مختلفة ورايات متعددة، ولكن نأمل في مجتمعنا الطيب الخير المنقاد لأوامر مشائخه والمنقاد لأوامر علمائه، ومن علمائنا الذين اجتمعوا في هذا المكان ليوحدوا كلمتهم وليوحدوا رأيهم وليقولوا المقالة المطابقة للقوانين الشرعية والتي على طبق البينات الشرعية. نأمل في مجتمعنا أن ينقاد لكلام علمائه وأن ينقاد لكلام مشائخه، ومشائخنا كما ذكرنا يقولون هذا السيد عبد الأعلى السبزواري أو السيد محمد رضا القلبيقاني. يجزيكم الرجوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الكلمة ما زلنا نكررها، الكلمة ما زلنا نكررها. وهي لعله ذو النفس الزكية، وارد في الأخبار تقتل النفس الزكية بظهر الكوفة. وقضية السيد الخوئي قضية ترمي طبيعية، قضية اغتيال، اغتيال مو قضية طبيعية، لا اغتيال. شنو الاغتيال؟ يعني لازم بسكين؟ لازم برصاص؟ لا، الاغتيال له ألوان وأنواع. رجل يحاصر في بيته يسجن ولده يسجن صهره يحاصر في بيته يضيق عليه الأنفاس، ألا يصاب بالقلب؟ طبعا يصاب بالقلب. وبعد أن يصاب بالقلب يقع في رحمة من؟ في رحمة من؟ طالب أولاده، طالبت سفارة الجمهورية الإسلامية بنقله من العراق إلى مكان آخر لعلاجه، ولكن وقالوا بأنه عملوا له عملية جراحية، والله أعلم بماذا عملوا والله أعلم بماذا صنعوا. ثم أرجعوه إلى بيته في النجف الأشرف. نعم هذا. ثم لبى نداء ربه. المشكلة مو في هذه، أنه لبى نداء ربه ومات، هذا صحيح فاجعة، لكن الفاجعة تتجلى فيما هو أكثر. ولأي الأمور يدفن ليلا؟ ليش بالليل؟ دبابات تحدق ببيته في ظلام الليل، تعطل الاتصالات، يمنع الاتصالات، تحاصر المدينة، يضيق على البيت، تقبض الجلاوز على أولاده يبعدونهم في دار، يخرجون الجسد في ظلام الليل في ظلام الليل ولأي الأمور. له أسوة، له أسوة، له أسوة بأجداده بأمه. ولأي الأمور يدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراه؟ ما أدري، شاف ولد على المغتسل وما شاف، ما أدري. ممكن غسلوه وكفنوه، لكن ما أدري ولد شاف على المغتسل لو ما شافه، ما أدري. وتعرف الولد دا يشوف أبوه على المغتسل، لكن أنا بقول وبسأل سؤال، يمكن شاف على المغتسل. بقول سيدنا أبو جواد، سيد محمد تقي، أنت شفت على المغتسل؟ شفت ممدود يرش عليه الماء في ظلام الليل؟ شفت يرش عليه الماء؟ انا سؤال، شفت انت ضلعين مكسورين؟ ظلام الليل لابد اكون نور خفيف على ذلك الجسد، لكن ما ادري هل راى ضلعين مكسورين؟ ارجع لام المصائب، ارجع لمفتاح المصائب. وضع يده على الجسد، وضع يده على الجسد. شنو اكو بالجسد؟ واذا ورم، ورم ورم ورم ورم عند الثديين، ورم عند الخاصرة، ورم عند الصدر. يتوني بالسراج، يتوني بالسراج، وجئت له بالسراج، سلط السراج على الجسد الشريف، واذا الدماء تسيل. ذاك الامام البطل، ذاك الامام الصابر، واذا يجلس على الارض يبكي. ما كنت ادري، ولقد كانت تخفي عليه حتى رأيت ضلعين مكسورين. ابو حسين بعد وشف، وخدا ملطوم، وعينا محمرة. يا سيد الكون، الوصية ما رعوها. صوتك صوتك. يا سيد الكون، الوصية ما رعوها، جاروا على نيك البتولة وروعوا. بعاد هجموا على الدار وبالباب عصروا، وانكسرت الأضلاع منها وصار مصر. لنفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت. الفاتحة باسم المشائخ، علامة الشيخ عبد الحميد الخطي، علامة الشيخ منصور البيات، الشيخ محمد تقي المعتوه، الشيخ حسين العمران. الفاتحة هنا باسم المشائخ لمدة 3 أيام صبحا وعصرا. والمفروض على آبائنا كتقدير للعلماء، تقدير لأهل البيت، أن يعطلوا الأسواق هذا اليوم. هذا مثل أهل البيت، هذا خليفتهم ونائبهم. مثل ما تعطل الأسواق يوم عاشر، مثل ما تعطل الأسواق في الوفيات، اليوم المفروض تعطل الأسواق حدادا على فقده، حدادا على رحيله. واعتقد أنك مثاب، اطمئن، انت اللي تقفل دكانك هذا اليوم حدادا على روح مثاب مأجور، لان هذا لتعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مثاب مأجور. مفروض يصير اليوم تعطيل وحداد وعزاء ولطم، والآن أنا بنتهي من القراءة وبيبدأ اللطم إن شاء الله، حدادا على الإمام الخوي إن شاء الله، الآن يبدأ اللطم. وين شايل يا ولينا؟ قوم قوم قوم قوم. وين شايل يا ولينا؟ وين شايل يا ولينا؟ عزي عزي. وين شايل يا ولينا؟